يبقى ثمن الجنة جه الوقت يا جماعة. الجنة اتعرضت في مزاد علني في وسط المعركة ووسط الدم ووسط طائر الرقاب. الرسول قال الجنة للي هيجي يقف بيني وبينهم الوقت. اول ما الصحابة سمعوا الجنة دفعوا ثمن ايه؟ انا عايز اقول لك ثمن الجنة كان ايه. انا عايز اقول لك ابو دجانة جرى على النبي عليه السلام طرسوا بجسمه عشان اي طعنة تيجي في ابو دجانة ما تجيش في النبي. ام عمرة وقفت من ورا النبي عليه الصلاة والسلام. المشرك عايز ينفذ للنبي وهي قاعدة تحاسب على رسول الله. يجي يمين تجي يمين، يجي شمال تجي شمال، في الاخر عايز يردها باي طريقة من غير ما يقتلها. ضربها بالسيف على كتفها ضربة تحط ايدك فيها تدخل فيها، قعدت سنة تتعالج منها. قالوا لها بعدها ومن يطيقين ما تطيقين يا ام عمارة، مين اللي يطيق اللي انت استحملتيه؟ قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير وقف بجسمه بين النبي وبينهم وماسك الراية، ماسك الراية ومصمم انه يمسك الراية، والايد التانية ايد فيها الراية وايد فيها السيف بيدافع عن رسول الله. يقطعوا له ايده اليمين. لو انت ماسك محمول في ايديك، ماسك محمول والمحمول ايدك اتقطعت، تبص على المحمول ولا على ايديك؟ هتبص على ايديك طبعا. لا، مصعب كان اللي ماسكه في ايديه اغلى من ايديه، ساب ايديه تقع ومسك الرايه. الرايه ما تقعش، الرايه ما تقعش رايف ابدا. يقطعوا له ايده الثانيه، ايده تقع انما الرايه ما تقعش، لغايه ما يقتلوه يحط الرايه ما بين رقبته وما بين صدره ويفضل ماسكها عشان يسقط مصعب والرايه ما تسقطش والنبي ما يتكشفش عليه الصلاه والسلام. سعد بن الربيع الانصاري قعد يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغايه ما مات وهو بيحتضر. قال لهم لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله فيكم عين تطرف. رسول الله ما حدش يمسه، ما حدش يشتمه، حدش يعتدي عليه عليه الصلاه والسلام. انس بن النضر واقف لقى الصحابه بيهربوا، قال له انتوا تروا فين؟ واه لريح الجنه، ده انا شاممها والله العظيم، والله العظيم شامم ريحتها يا جماعه. واه لريح الجنه، اني لا اجد ريح الجنه دون احد بيني وبينها الجبل ده. طلع عدى الجبل ونزل اتضرب 80 طعنه، 80 طعنه، كل طعنه بيدافع عن رسول الله ضد مشرك من المشركين رضي الله عنه. كل صحابي وقف يعمل بطوله رهيب. سبعه من الانصار وقفوا حوالين النبي عليه الصلاه والسلام، كل ما واحد يدخل يتقتل، يدخل الثاني يتقتل، يدخل الثالث يتقتل، سبعه اتقتلوا. طلحه بن عبيد الله واقف لقى سبعه مقتولين، سبعه جثث قدام رسول الله، واقف يدخل ولا لا؟ دخل طلحه بن عبيد الله ووقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعوا له جسمه بس ما ماتش. بعدها قيل عليه من سره ان ينظر الى رجل الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه. طلحه بن عبيد الله طلع ايده مشلوله يا جماعه من الغزو دي. ابو عبيده بن الجراح طلع اهتم، بس كان احسن الناس اهتما. جري لما حلقات المغفر الحديد دخلت في وش النبي وعظم النبي عليه الصلاه والسلام، بدا يكسر باسنانه يطلعها باسنانه، حديد بيطلعها باسنانه، سنه اتكسرت بس كان طلع حلقه من الحلقتين. طب الثانيه، طب سيب النبي يشدها، طب استنى شويه. لا، رسول الله ما يتألمش، انا كل حاجه في حياتي تتكسر، انما رسول الله ما يتألمش. بسنته التانية طلع الحلقة التانية واتكسرت السنة التانية، وطلع ابو عبيدة من احسن الناس هتما رضي الله عنه بسبب دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل وقف يدافع عن رسول الله يا جماعة، الكل دفع ثمن الجنة. ثمن الجنة مش رخيصة يا جماعة. ربنا بعدها قال لهم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم. هي الجنة رخيصة يا شباب؟ يا شباب الجنة اللي مصعب اتقطع عشان يدفع ثمنها، الجنة اللي جعفر اتقطع واتمزق حتت عشان يدفع ثمنها، ابو بكر دفع ثمن الجنة انه خرج من ماله كله اربع مرات، عبد الله بن جحش دفع ثمن الجنة في احد ان بكرت بطنه وقطعت اذنه وجدعت انفه. انت دفعت ثمن الجنة ايه؟ ثمن الجنة مش رخيص. انهار الجنة والله العظيم ما هي رخيصة، انهار الجنة، قصور الجنة والله ما هي رخيصة يا جماعة، نعيم الجنة وفواكه الجنة والله يا جماعة ما هو رخيص، لازم ندفع الثمن. سلمة بن الاكوع كان قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره في غزوه من الغزوات. انا عايزك تركز معايا في القصه دي، لان القصه دي بتفكر الواحد فعلا الصحابه كانوا عايزين الجنه قد ايه ودفعوا ثمنها ايه. سلمة بن الاكوع قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه في غزوه، جه واحد مشرك اتلصص، اول ما بداوا يكشفوه خد حصان من حصنه المسلمين وطار بسرعه. النبي عليه الصلاه والسلام يروى انه قال من ياتيني به وله الجنه. وله ايه؟ جنه. الجنة، الراجل ده هو اللي معاه الحصان ده هو بيهرب ده هو ده ثمن الجنة؟ هو ده الجنة. سلمة بن الأكوع أول ما سمع الكلمة، سلمة لا عنده حمار ولا عنده ناقة ولا عنده حصان، بس كان فرح جدا، طلع يجري. طلع ثلاثة صحابة يجروا، واحد طلع بفرس يجري وراه، وواحد طلع بناقة يجري وراه، وسلمة طلع برجليه. يا جماعة القضية مش قضية رجلين، القضية مش قضية أنت راكب إيه، القضية قضية سرعة قلبك لله إيه، القضية قضية شوقك لله إيه، القضية قضية لهفتك على الجنة إيه، القضية قضية أنت من جوه نار الشوق اللي جواك للجنة قد إيه، نار الشوق اللي جواك

بس القضية مش انها كانت بتتعذب، ده ابنها بيتعذب قدامها، عمار وجوزها بيتعذب قدامها، ياسر وهي بتتعذب وسمع صراخهم. يستسلم الرجالة ما يقدروش يستحملوا اكتر من كده، ويعلنوا الكلمة اللي المشركين عايزينها، وتفضل المرأة صامدة وتفضل ثابتة وتفضل مصرة ان هي تصمد للآخر. يجي ابو جهل عايزها زي ما جوزها وابنها، خلاص تنازلوا باللسان، تتنازل هي باللسان يا كمان، صب محمد. ما تقدرش تعمل اكتر من انها تملى بقها باللعاب بتاعها وتقوم باسقه في وش ابو جهل. اول ما يتف في وش ابو جهل قدام الناس كلها يمسك الحربه ويطعنها فيقتلها فيرديها قتيله. اول شهيده في الاسلام، اول دم سال في الاسلام كان دم امراه، يا نساء يا نساء ام محمد. الرجاله ما قدروش يعملوا اللي المراه عملته، ما قدروش يثبتوا الثبات اللي المراه ثبتته، ما قدروش يضحوا التضحيه اللي المراه ضحتها. يا جماعه يا نساء، يا نساء ام محمد، يا بطلات، يا اللي صنعتوا تاريخ الامه على كتافكم، يا ركن ركين من اركان قيام الاسلام في العالم كله، يا اللي نشرتوا الدعوه، يا اللي طلبتوا العلم، يا اللي نشرتوا الدين، يا اللي جاهدتوا مع الرجاله في المعارك والغزوات. انتوا فين؟ على فين يا بنات ام محمد؟ على فين يا شابات ام محمد؟ على فين يا نساء وامهات ام محمد؟ ادي امه اهي، شوفوا حصل لها ايه وعملت ايه. لقد تاب الله، عشان في الاخر يتقال لقد تاب. كل ده ثمن التوبه. لما تفتكر خباب اللي كان بيتاجر في كان عند ام انمار عبد في السلاح والسلاسل والدروع، منظر القاع اللي كان المكان اللي كان فيه اصلا رهيب. وبعد كده خباب يحصل له ايه؟ خباب يتقال له ها، خباب لما يسلم ام انمار كانت بتجيب السيف تولعه لغايه ما يحمر، تحطه على راسه يطلع دخان، اول ما يقف يصلي يقع مخشي عليه من الصلاه. بعد كده يلبسوه اضرع الحديد لما يفوق، بعد كده حفروا له حفره ولعوها نار نيموه على ظهره فيها، بيقول والله لقد اوقدوا نارا فما اطفاها الا ودك ظهري، ما طفاهاش غير دهن ظهره لما نزل عليها. بعد 20 سنه لما عمر شاف منظر ظهره الرهيب، عمر اخشي عليه، دفعوا ثمن التوبه ايه؟ في غزوه تبوك. يلا رجاله، يلا يا صحابة، فين يا رسول الله؟ هنروح نحارب الروم. الروم طب دلوقتي يا رسول الله الثمار بتاعت المدينة على الشجر، رزقنا طول السنة اللي هناكل منه طول السنة، دخلنا طول السنة يا رسول الله على الحاجات اللي هتطلع دي. يلا يا رجالة، الدين احتاج الوقت، مفيش وقت للدنيا. طب يا رسول الله ده 1500 كيلو معناش دواب بتحملنا كلنا. يلا يا رجالة، كل سبعة على بعير، كل سبعة على بعير يا رسول الله، ده 1500 كيلو رايح جاي، هناخدهم كل سبعة كيلو، واحد يركب كيلو ويمشي 6 كيلو. يا رسول الله ازاي يا رسول الله؟ ابو ذر حمره اصلا ما قدرش يكمل معاه، كمل ال 1500 كيلو ماشي على رجليه. يا رسول الله ده الحر رهيب. يا رسول الله منظر الجيش يا جماعه صحيح مسلم، منظر رهيب رهيب في صحيح مسلم، لما الصحابي اللي بيروي الحديث بيقول هم هيموتوا بالعطش، الميه نفذت هيموتوا بالعطش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم تدركون الماء. اول ما سمعوا كلمة الماء الصحابي بيقول فانطلقنا لا يلوي احد على احد 30,000 واحد. كل ما اقرأ الحديث ده اتخيل ان حد بيبص من السماء على جيش 30,000 واحد بيجري في الصحراء، مفيش اتنين ماشيين جنب بعض، كله بيجري هيموت على عطش، مش قادر مش قادر من العطش، كله بيجري بيدور المية فين هنموت. تاني يوم الرسول عليه السلام ادركهم بالنهار وجدهم لسه ما وصلوش للمية. اول ما شاف الرسول قالوا يا رسول الله، يا رسول الله هلكنا عطشنا ضعنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم، مش انتوا اللي تهلكوا، مش انتوا اللي ربنا يسيبكم، مش انت اللي ربنا يسيبك يا ملتزمة، مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي مجتهد في الدعوة، مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي قلبك مليان ايمان، مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي دفعت ثمن التوبة. لقد تاب الله بعد كل ده، بعد الجوع، بعد ما في غزوة الخبط كل ورق الشجر، بعد ما في غزوة ذات الرقاع رجلهم اتقطعت وربطوا رجلهم بالرقاع، بعد ما في غزوة ذات السلاسل سيدنا عمرو بن العاص من الجليد من التلج اتيمم من الجنابة، بعد ما في أذربيجان 6 شهور ابن عمر والجيش متحاصر بالجليد مش عارف يدخل، بعد ما في الخندق كان الواحد لا يأمن ان هو يروح يقضي حاجته من المشركين، بعد ما في تبوك كان عمر بيقول لو واحد راح يقضي حاجته من المسلمين يقول ما اناش راجع هموت من العطش. يا شاب اللي قعدت 48 ساعه تكلم بنت على النت، تكلمها ليل نهار 48 ساعه لا اكل ولا شرب ولا نوم، جبت الطاقه دي منين؟ جبت العاطفه دي منين؟ جبت البركان اللي جواك ده منين؟ الصحابه كان العاطفه دي جواهم تجاه الدين. انا قلت لكم ثمن الجنه وقلت لكم ثمن التوبه، لسه ما قلتلكوش ثمن المغفره يا جماعه. ثمن المغفره ايه؟ ثمن المغفره ايه قريتها بهرتني، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا آخر الآيات لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة. قلت يا رب يا رب امانه. امانه ده وقت ما امانه تمن دخل الدار الارقم كانت ايه؟ كانت ان الزبير ابوه يعلقه من السقف ويولع له نار تحته وهو يعذبه بيها وهو يقول والله لا اعود الى ما كنت عليه ابدا. كان ان عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص اهاليهم يلفوا عليهم حصيره ويولعوا فيها من فوق عشان يتخانقوا بالدخان من تحت. كان ان مصعب الشاب المنعم المطرف امه تمنع عنه الاكل لدرجه ان جلده يقشر يجيله امراض جلديه من كتر الجوع. كان تمن ايه؟ الذين امنوا تمن دخل الدار الارقم وهاجروا. تمن انه هاجروا ايه؟ ابو سلمة وام سلمة طالعين وسلمة ابنهم يطلع قومها. انت واخد بنتنا فين؟ انت رايح تهاجر لمحمد؟ هاجر انت بنتنا. ياخدوا ام سلمة وسلمة يطلع قومه. انتوا واخدين ابننا فين؟ سلمة ده ابننا احنا، هاتوا ابننا. قومه يروحوا بالولد ومراته وقومها يروحوا بيها وهو يطلع لوحده. الاسره اتقطعت في لحظه، الاسره اتمزقت في لحظه عشان ربنا. طب ارجع يا ابو سلمة، ارجع ولم شمل اسرتك. لا اروح لديني، انا عايز ربنا يغفر لي. ثمن المغفره يا جماعه، ثمن المغفره اللي ذول بجادين دفعوا لما اهله طردوه وهو عريان ما لقاش غير قماشه عمل بها بجادين لبسهم وراح للنبي عليه الصلاه والسلام وهو عاري ويموت في غزوه تبوك رضي الله عنه. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم، اموالهم ايه؟ ده عائشه بتقول في صحيح البخاري ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر 6 هجريه. ده ابن عمر بيقول في البخاري ما شبعنا قط حتى فتحت خيبر. ده احنا كنا جعانين مش لاقيين ناكل، مش لاقيين ياكلوا. وما بيقولوش اللي يحتاجوا الجامع البيت يحرم الجامع، اللي يحتاجوا الجامع يحرم على البيت ويحرم على حياتي لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى دين ربنا احتياجه يسد. وجاهدوا باموالهم وانفسهم. انا من المواقف اللي بتقطع قلبي في السيره منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، امراه جعفر يوم ما كانوا راجعين من غزوه تبوك وجوزها كان هو اللي حامل الرايه اتقطع هناك، مراته متوضبه ومتجهزه ومنظفه البيت وملبسه اولادها عشان لما ابوهم يجي يلاقي اولاده شكلهم جميل، وجعفر ومستنيه جعفر. الباب يخبط، كل الرجاله رجعت للستات بتاعتها، الباب يخبط تجري على الباب جوزها داخل هيشوف اولاده وخلاص وجوزها يرجع لها وحشها وحشاه واولاده وحشهم ابوهم. تفتح الباب تلاقي رسول الله في وشها، تبص للنبي وفي ايه؟ هي مش عارفه في ايه، بس المفروض كان جوزي اللي يخبط على الباب مش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي عليه الصلاه والسلام ياخد اولاد جعفر يقعد يبص فيهم ويقعد يشم فيهم عليه الصلاه والسلام من كتر حبه ليهم. وانا اليها زوجها، جوزك مات، جوزك مات يا اسماء يا بنت عميس، استحملي. وجاهدوا باموالهم وانفسهم. انا عايز اقول لكم ضحوا قد ايه؟ انا عايز اقول لكم احساس حنه ما بنتجعش. البنت الشابه الصغيره اللي ما جاتش 20 سنه ومصحب جوزها اعطر واجمل وانور شباب مكه، فكت المجالس، مصعب داخل في احد ماسك الرايه يتقطع، جوزها رجع لها اشلاء، جوزها رجع لها حتت، رجع لها متقطع بالسيوف، وجوز ابوها يموت واخوها يموت. تسترجع اول ما تعرف ان جوزها ما تقدرش تستحمل ناحت وهو الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزوج من زوجته لبمكان. انا عايز اقول لكم يعني ايه جهادوا باموالهم وانفسهم. والذين اووا، وقت ما كان ايواءهم للمهاجرين معناه انهم هيحاربوا الدنيا كلها، ونصروا، ايه اللي يخليني اضحي برقبتي؟ كل ده عشان لهم مغفره. يا شباب يا أمة محمد، ثمن الجنة مش رخيص، ثمن التوبة مش رخيص، ثمن المغفرة مش رخيص. أنا عايز أقول إيه في نهاية الحلقة؟ أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن كل واحد يوم القيامة هتندم مرتين لو ما فقتش لصفقة عمرك. كل واحد يوم القيامة هيقول يا ريتني، يا هيقول الحمد لله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الحمد لله ده أنا كنت هضيع، كنت هتضيعوني يا شلة السوق، كنت هتضيعوني يا أهل الشهوات، كنت هتضيعوني يا أصحاب الفضائيات المنحلة، كنت هتضيعوني، كنت هتودوني جهنم. الحمد لله. انما في ناس بتقول يا ريتني، يا ليتني قدمت لحياتي. مش عايزك تقولها، مش عايز تيجي اللحظه اللي تقول فيها يا ريتني. يا جماعه زي ما الجنه لها ثمن، المعصيه لها ثمن، هتدفعوا، هتدفعوا لو عصيت ربنا. اوعى هتدفعوا في القبر لما تلاقي باب الجنه اتفتح واتقفل تاني. هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله. هتقول يا ريتني بس بعد ايه؟ هتقول يا ريتني لما تلاقي الناس واقفه على حوض النبي بتشرب وتموت بالعطش. هتقول يا ريتني لما تلاقي اهل الجنه واهل النار بيتفرقوا، دول رايحين الجنه ودول رايحين النار، دول رايحين الفردوس الاعلى. يا ريتني، يا ليتني كنت معهم، يا ريتني كنت معاكم يا اللي بتشربوا من ايد النبي، يا ريتني كنت معاكم يا اللي على منابر النور، يا ريتني كنت معاكم يا اللي بتنظروا لوجه الله، يا ريتني كنت معاكم يا اللي طالعين الفردوس الاعلى، يا ريتني كنت معاكم يا صحابه رسول الله، يا ريتني كنت معاكم يا اللي صليتوا وصمتوا وقمتوا وتبتوا واجتهدتوا، يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. ايه الثمن؟ الثمن عمرك، الثمن مش ركعتين، الثمن مش قماش غطيتي بيه وشك وراسك، لا، الثمن عمرك ووجهتك وقلبك، الثمن حياتك، الثمن عقيدتك وفكرك وطموحك وهدفك في الحياه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو ده التمن، ربنا ما يقبلش تمن أقل من كده. أنت كلك على بعضك هو التمن. قل إن كان آباؤكم، أبويا، أبويا حبيبي عزوتي اللي أنا شايل اسمه، وأبناؤكم أولادي اللي أنا همتد في الحياة من بعد باسمهم، وإخوانكم أخويا اللي لما بقع على الأرض بقول أخ لأن أخويا اللي بيسندني، وأزواجكم مراتي، مراتي حبيبتي أقرب ناس ليا بعد أحبابي مراتي وأمي، وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم قومي أزوتي عيلتي نسبي، وتجارة، وكل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، مش فلوس مليون جنيه ورثتهم، ده فلوس جمعتها شلن ورا شلن وجنيه ورا جنيه بتعبك وعرقك، وتجارة تخشون كسادها، فلوس رايحة جاية لو سبتها أتحرق في السوق، ومساكن ترضونها 50 سنة في الخليج قاعدة لم فلوس وجيت بنيت بيت، البيت اللي بنيته بشقة عمري أحب إليكم من الله فتربصوا. التمن إن ربنا يبقى أغلى حاجة عندك في حياتك، التمن إن ما يبقاش في حياتك حاجة أغلى من ربنا، التمن إنك ما تسيبيش باب طاعت فتح لك إلا وتاخديه، ما تسيبيش. شيوخنا كانوا بيعلمونا كل ما تيجي تقعد قول رب اغفر لي، خليها لازمة على لسانك، تركب المواصلات تدخل بيتك قول رب اغفر لي، ممكن تيجي ساعة إجابة تقول رب اغفر لي اتغفر لك، ما تضيعيش باب طاعت فتح لك. يا شباب توصيه الليله، انك انت مش عايزين نقول يا ريتني، الكلمه دي مش عايزين نقولها، مش عايزين نندم مرتين، مره في الدنيا ومره في الاخره، مش عايزين نقول يا ليتني كنت معهم. طب نعمل ايه؟ نخلينا معاهم في الدنيا من الوقت، الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه نخلينا معاها من الوقت في الدنيا عشان ما نقولش يا ليتني يوم القيامه. الحاجه الثانيه ان احنا نبيع نفسنا لله ونبيع عمرنا لله. يا رب تكون فهمتوني، يا رب تكوني فهمتيني، يا رب تكون فهمتيني يا ولدي ويا امي، يا رب تكوني فهمتيني يا حبيبتي يا صغننه، يا اللي لسه داخله اعدادي، يا مدموزيل يا صغيره، يا رب تكون فهمتيني يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، يا شاب من شباب ام محمد، يا شباب الامه اللي الدنيا كلها بتحاربها دلوقتي، يا شباب الامه اللي المفروض حياتك كلها عشان تدخل الجنه، يا رب تكونوا فهمتوا انا عايز اقول ايه يا جماعه. يا رب اهدنا يا رب، اللهم انر بصائرنا، اللهم فهمنا، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، اللهم انر قلوبنا بنور الايمان، اللهم انر بصائرنا، اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما يا رب، اللهم اجعلنا من الفائزين، لا تجعلنا من النادمين، لا تتولى عنا، لا تتخلى عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اعنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله.